اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكبير القدير القديم الديان الغني العلي القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن. الحمد لله الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكبير القدير القديم الديان الغني العلي القنان الكبير القدير القديم الديان الغني العلي القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن. الحمد لله الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكبير القدير القديم الديان الغني العلي القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الأول فالسبق لسبقه المنعم فما قام مخلوق بحقه الموالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنائح على توالي الأزمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحمده جل جلاله جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد سبحانه تقدس عن نظير وانفرد علم ما يكون وأوجد ما كان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحانه سبحانه أنشأ المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الأشياء بقدرته وجمعها ودحى الأرض على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان. سبحانه سالت الجوامد لهيبته ولانت وزلت الصعاب لسطوته وهانت وإذا بطش انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. سبحانه يعز ويذل ويفقر ويغني يسعد ويشقي ويبقي ويفني ويبني يشين ويزين وينقض ويبني وكل يوم هو في شان. سبحانه قدر التقدير فلا راد لحكمه وعلم سر العبد وباطن عزمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا ينتقل قدم من مكان إلى مكان. سبحانه مد الأرض بقدرته فأوسعها مد الأرض فأوسعها بقدرته وأجرى فيها أنهارها بصنعته وصبغ ألوان نباتها بحكمته فمن يقدر على صبغ تلك الألوان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها، وأرسل السحاب بمياه تحييها، وقضى بالفناء على جميع ساكنيها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحانه من خدمه طامعا في فضله نال، ومن لجأ إليه في رفع كربه زال، ومن حامله أربحه. وقد قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحانه إله يثيب ويعاقب، سبحانه إله يثيب عباده ويعاقب، ويهب الفضائل ويمنح المناقب، فالفوز للمتقي والعز للمراقب، ولمن خاف مقام ربه جنتان. الحمد لله، أحمده أن أنعم على أمتنا بتمام الإحسان، وعاد عليها بالفضل والامتنان، وجعل نبينا محمدا مخصوصا بالإكرام صلى الله عليه وآله وسلم. فأحمده تعالى على ما خصنا به من الإيمان والإسلام، وأشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام، وأشهد أنه الذي لا تحيط به العقول ولا تدركه الأذهان. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، هذا لقاء تتمة لعشر يمحص بها المسلم، وهي أهوال القيامة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يوم القيامة يوم عظيم. قال ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يوم تشيب لهوله ولدان. نذكر الليلة هذا اليوم لكي نستعد له، فانوي أخي نية صالحة بسماع هذا الكلام، انوي أن تفيق من غفلتك، أن تتذكر فتقوم من سكرتك، أن تنتبه فتتوب إلى الله وتستعد لهذا اليوم. فيومها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فانوي لعل الله ينزل علينا في ليلته هذه رحمة يصلح بها قلوبنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا

ولا كواكب، لا شمس، لا قمر، لا شجر، لا ثمر أبدا. وإنما تدنو الشمس من الرؤوس فتكون على بعد ميل سنتيمترات، على بعد سنتيمترات. ويحشر الناس يومها حفاة عراة غرلة، حفاة عراة غرلا. قالت أم سلمة: وسوءتا ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شغل الناس، شغل الناس، شغل الناس. قالت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيها مثاقيل الزرق. يا من، يا من إذا رأيت ساق امرأة هرعت عينك إليها، صبر، يوم القيامة سترى عورتها المغلظة. إن قلت لن أرى يومها، قلت لك: انشغل اليوم بما تنشغل به يومها. انشغل، انشغل عن ساقها بيوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. الجزاء من جنس عمل، فمن لم يخشع بصره اليوم لله جاء يوم القيامة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. خشئ بصرك فانظر للأرض ولا تلتفت للنساء، خشئ بصرك. من رفع اليوم بصره فسيكون يوم القيامة كما ذكرت لك، تحشر مقلوبا، لأن الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فأطلقت بصرك، قلبت الآية، فتقلب يوم القيامة على وجهك حفاة عراة غرلة. قالت: وسوءتا ينظر بعضنا إلى بعض. قالت: شغل الناس. قالت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيها مثاقيل الزر، مثاقيل، مثاقيل الزر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قد دخل على عائشة فوجدها تبكي، فقالت: ما فقال: ما يبكيك؟ قالت: أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: أما عند ثلاث فلا. عند ثلاث مواقف لا يذكر الخليل خليل، الكل في المواقف الثلاثة يقول: نفسي، نفسي. عند تطاير الصحف، وعند الميزان، وعند الصراط. عند تطاير الصحف خرجت من قبرك، تخيل ما الموقف، عش باليقين هذا الوقت، سر، وصلت الى ارض المحشر، فانما هي زجرة واحدة، فاذا هم بالساهرة، هذه ارض المحشر، وصلت، والكل جموع مقيمون. انظر الى ملايين ملايين الملايين من البشر، من يوم ان خلق الله ادم الى ان تقوم الساعة، رجال ونساء وصبيان، الكل حشر، الكل جمع، الكل قائم في ارض مستوية. وفي هذه اللحظة تنفتح السماء فاذا هي ابواب، واذا الكتب تتطاير. تنظر اذا السماء ابوابا تطايرت الصحف، تنظر صحف من كل جانب. وانت تعلم جيدا ان من اوتي كتابه بيمينه فائز، ومن اوتي كتابه بشماله قاتل. عمال تخفف شمالك بالتريحة قايم احسن الكتاب يجي فيها بالدار ايدك ورا ظهرك فاذا بالكتاب يأتيك خلف ظهرك يقع في شمالك تمس يمينك فاذا هي قد شلت لا تستطيع ان تأخذ فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي يا رب يمن كتابنا ويسر حسابنا وتثقل موازيننا اذا انت واقف تخيل لو مت الان فحشرت فقامت القيامه فتطايرت الصحف قل لربك اي يد ستاخذ كتابك ستاخذه باي يد مدست يمينك فاخذته تطير معلش في التشبيه شوف الواد من العيال دول لما يجيب كون بيعمل ايه بيطير كاري حوالين الملعب طف ايديه قول سبحان هذه فرحة بكلام فارغ اما الفرحة يومها فلا توصف لا تطاق لا تستوعبها حروف اللغة العربية فرحة ان اخذت كتابك في يمينك تتخيلها في هذه الاية هاهم بصوا شوفوا اعرفوا شوفوا هاهم اقرأوا كتابي اني ظننت اي تيقنت اني ملاح حسابي خذ يا اعرف صيام صلاة قيام ذكر تلاوة القرآن شوفوا انظروا الى كتابي كل حسنات شوفوا النتيجة 1000% دخلت الجنة اقرأوا كتابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما إن كانت الأخرى سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني مالية ولك عني سلطانية يا ليتني أموت كتابي يا ليتني يا ليتني لم أوت ينجب انجب يا اخوي انجب على خيامتك انجب على عمرك انجب على صلاتك انجب على شبابك انجب على عمرك انجب على التزامك انجب على كتبك يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية فينادي الجبار خذوه فيتبادره 50,000 ملك يقطعونه خذوه فغلوه

أسود منها. اعلم أسود منهم. اعلم. وكان يوما على الكافرين عسيرا. يخافون يوما كان شره مستطيرا. يوما عبوسا قمطريرا. يوم يعض الظالم على يديه. الواحد لما يتغاظ يعض صباعه انامله طرف الصباع ده هيعض ايديه. مش هيعض هياكل ايديك على ما فرط في جنب الله. بينما هو يقلب كفيه على ما فرط فيها. بينما هو واقف كذلك إذا بمنادي رب العزة ينادي.